نجوم الحق قد هبوا أسود في ميادينا على الأمجاد منزلنا وحب المجد يحيينا نجوم الحق قد هبوا أسود في ميادينا على الأمجاد منزلنا وحب المجد يحيينا أسود بالوضع نحن جبال في رواسينا فإن العز مربانا على الأمجاد ربينا فأسوتنا رجال من شموس الحق تكوينا مهاجرة وأنصار على الأخيار سمينا لقد نادوا ونحن لهم نؤدي الروح تثمينا فثرنا ثم حطمنا كما إعصار كثرينا لقد نادوا ونحن لهم نؤدي الروح تثمينا فثرنا ثم حطمنا كما إعصار كثرينا فأخرسنا لسان الذل إذا نرحم عادينا فيا أصحاب سيدنا حميتم دين بارينا فأخرسنا لسان الذل لا نرحم عادينا فيا أصحاب سيدنا حميتم دين بارينا فإنا قد حميناكم بما تملك أيدينا فإن الحق مسعانا ونهج الصح ينجينا مهاجرة وأنصار على الأعلام سمينا شموخ المجد منزلنا وحب المجد يحيينا وحب المجد يحيينا وحب المجد يحيينا.